اللهم صل على محمد وآله محقن ثغور المسلمين بعزتك وأيد حماتها بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم واعبدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم في المخر. اللهم صل على محمد وآله وعرفهم ما يجهلون وعلمهم ما لا يعلمون وبصرهم ما لا يبصرون. اللهم صل على محمد وآله وأنسهم عند لقائهم العدو ذكر دنياهم والخداعة الغرور وامح عن قلوبهم خطرات المار الفتون واجعل الجنة نصب أعينهم ولوح منها لأبصارهم ما أعددت فيها من مساكن الخلد ومنازل الكرامة والحور الحسان والأنهار المطردة بأنواع الأشربة والأشجار المتجلية بصنوف السماء حتى لا يهم أحد منهم بالإجبار ولا يحدث نفسه عن قرنه بإسراف. اللهم اخلل بذلك عدوهم واظلم عنهم أبغارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أجودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرب واقبض أيديهم عن البشر واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أقماع من بعدهم. اللهم عكم أرحام نسائهم ويبس أصلاب رجالهم واقطع نسل دوابهم وأنعامهم لا تأذن لسمائهم في قطر ولا لأرضهم في نبات. اللهم وقوي بذلك محال أهل الإسلام وحصن به ديارهم وثمر به أموالهم وفرغهم عن محاربة عدوك لعبادك وعن منابذتهم للخلوة بك حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك ولا تعثر لأحد منهم جبة دونك. اللهم أغضب كل ناحية من المسلمين على من بإزائهم من المشركين وأمددهم بملائكة من عندك مردفين حتى يكشفوهم إلى منقطع التراب قتلا في أرضك وأسرى أو يقروا بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك له. اللهم وعمل بذلك أعداءك في أقطار البلاد وسائر أمم الشرك الذين تخفى أسماءهم وصفاتهم وقد أخفيتهم بمعرفتك وأشرفت عليهم بقدرتك. اللهم اشغل المشركين بالمشركين عن تناول أطراف المسلمين وخذهم بالنفس عن تنقصهم وثبتهم بالقربة عن الاحتشاد عليهم. اللهم أخلق قلوبهم من الأمنة وأبدانهم من القوة وأذهل قلوبهم عن الاحتيال وأوهن أركانهم عن منازلة الرجال وجبنهم عن مقارعة الأبطال وابعث عليهم جندا من ملائكتك كذلك يوم بدر وابعث عليهم جندا من ملائكتك ببأس من بأسك كفعلك يوم بدر تتبع به دابرهم وتحقد به شوكتهم وتفرق به عددهم وامزج مياههم بالوباء وأطعمتهم بالعدوى وارم بلادهم بالخسوف وألح عليها بالقدوف وافرعها بالمحور واجعل ميرهم في أحصن أرضه وأبعدها عنهم وامنع حصونها منهم وصبهم بالجوع المقيم والسقم الأليم. اللهم وأيما غاد غداه من أهل ملتك أو مجاهد جاهد أعداءك من أتباع سنتك ليكون دينك الأعلى وحبك الأقوى وحبك الأوفى فلقه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجم وخير له الأصحاب استقوي له طهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط واطفي عنه حرارة الشوق وأجيره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد وأثر له حسن النية وتوله بالعافية وأصحبه السلامة وأعفه من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السيرة والسنن وسدده في الحكم واعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة واجعل ذكره وذكره وبعده وإقامته فيك ولك. فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وفقر شانهم في قلبه وعجل له منهم ولا تجل لهم منه. فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين. اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شهده على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة تجري له مثل أجره وزنا بوزن ومثلا بمثل وعوضه من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أسابق إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك. اللهم وأيما مسلم أهمه أمر الإسلام وأحزنه تحزب أهل الشرك عليه فنوى غزوا أو هم بجهاد وقعد به ضعفا أو أبقات به فاقه أو أخره عنه حادث أو عرض له دون إرادته مانع فاكتب اسمه في العابدين وأوجب له ثواب المجاهدين واجعله في نظام الشهداء والصالحين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وآل محمد صلاة عالية على الصلوات مشرفة فوق التحيات صلاة لا ينتهي أمدها ولا ينقطع عددها فأتم ما مضى من صلواتك على أحد من أوليائك إنك المنان الحميد المبدئ المعيد الفعال لما تريد. نسألك ذلك كله ببركة فاتحة الكتاب وسورة الإخلاص وآية الكرسي